الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، نعود أو نرجع إلى المسألة التي أخذناها الدرس الماضي، المسألة التي أخذناها المرة الأخيرة. قلنا زوجة هلك هالك وترك زوجة وحملا وأما وأخا شقيقا، الحل مكتوب عندكم فقط الحساب. طيب نعيد وتبعوا معنا. الحالة الأولى إذا كان ميتا، مسألة من 12، ها؟ احتمال كونه ذكر، مسألة من 24، احتمال كونه أنثى، مسألة من 24. طيب، احتمال كونه ذكرين، مسألة صحناها من 48، احتمال كونه أنثيين، مسألة من 24. حكم معنا يا جماعة. طيب، احتمال كونه ذكر وأنثى صحنا من 72. طيب خلاص، يعني أصول المسائل شحال عندنا؟ عندنا 12 24 48 72، 12 داخلة في 24 صح، و 24 داخلة في 48، يعني 12 تدخل في 24 تدخل في 48، و 12 تدخل في 72، و 24 داخل في 72، وش يبقى؟ يبقى لنا 48 و 72. نختصروا ما نستطيع. 48 قسمه على 2 شحال تعطينا؟ 24. و 72 تقسم 48 قسمه على 24 تعطيك 2، و 72 على 24 تعطيك 3. خلاص، يعني 72 صحوها من شحال؟ من 2، و 48 من 3. ها، واضحه ولا لا؟ شكون مش واضح الحساب هذا؟ باش نعاود المسائل اصولها 12 24 48 72. في هذا الحال 12 و 24 داخلين في 48 وداخلين في 72. 12 في 6 72، 12 في 2 24، 12 في 4 48، 12 في 6 72، 24 في 2 48، في 3 72. يبقى لنا 48 و 72، ما كانش بينهما تداخل ولا تماثل ولا تباين، بينهما توافق. توافق بينهما بكم؟ بجزء من 24. يعني 48 تقسمها على 24 تعطيك 2، و 72 على 24 تعطيك 3. 3 تحطها فوق 48 و 2 تحطها فوق 72، صح ولا لا؟ إذا لو نضرب 72 في 2 شحال تعطينا؟ 144. 48 في 3 144. طيب الآن نرجع إلى 24 وإلى 12. 24 باش نلحقوها 144، شحال نضربوا في شحال؟ 24 في 6 و 12 باش تلحق 144 في ميزانها في 12. واضح؟ ها؟ مفهوم؟ اللي ما هوش فاهم الحساب هذا فهمته. هي القضية قضية حساب فقط. صح. نبدأ المسألة الأولى. اللي صحنا من 12. يعني نضرب الأنصبة في 12. الزوجة كم عندها؟ ها؟ 3 في 12؟ 36. كل مسألة دي لها تصحيح واحدة. 3 في 12 36. الحمل ما عنده شيء هنا. الأم كم عندها؟ 4 في 12 48. خلاص. زيد الأخ الشقيق عنده 5 في 12 60. المسألة الثانية 24 صحناها من 6. الزوجة عندها 3 في 6 شحال؟ 18. والحمل عنده 17 في 6 102. والأم عندها 4 في 6 24. ها؟ والأخ الشقيق ما عنده شيء. هذا حال كونه ذكر واحد. حال كونه أنثى واحدة صحنا من 6. الزوجة عندها 3 في 6 شحال؟ 18. الحمل عنده 12 في 6 72. الأم عندها 4 في 6 24. أخ شقيق عنده 5 في 6 30. إذا كان الحمل ذكرين صححنا صار 48 ونصحح من 3 الآن. الزوجة عندها 3 في 6 في 3 18. الحمل عنده 34 في 3 شحال؟ 102. الأم عندها 8 في 3 24. أخ شقيق لا شيء. إذا كانا أنثيين صححنا 24 ونصححها في الجامعة من 6. الزوجة عندها 3 في 6 18. الحمل عنده 16 في 6 96. هم 96. الأم عندها 4 في 6 24. أخ شقيق عنده 1 في 6 في احتمال ذكر وأنثى صححناها صارت 72 مضروبة في كم؟ في 2. ها؟ 9 في 2 18. 51 في 2 102. 12 في 2 24. أخ شقيق لا شيء. الآن نجول كل واحد ونصيبه. الزوجة كم كان احتمال؟ احتمال كون الحمل ميت ذكر أنثى ذكرين أنثيين ذكر وأنثى. الزوجة الآن نذكر رقم الاحتمال دون أن نعيد. الزوجة احتمال الأول عندها 36 وفي الثاني 18 وفي الثالث 18 وفي الرابع 18 وفي الخامس 18 وفي السادس 18. أقل شيء بين 36 و 18 حال؟ 18. الدين على 18. يعني شحال علقنا؟ 18. علقنا 18. أكو معايا؟ الحمل احتمال الأول ما عنده شيء، الثاني عنده 102 والثالث 72 والرابع شلون؟ ها؟ صح أنا يا أخي. الحمل الحالة الأولى لا شيء، هو لا شيء أقل شيء مباشرة ما كده تحسب. ها؟ معليش نصحهم حتى نصوت. احتمال الأول لا شيء، احتمال ثاني 102، احتمال ثالث 72، الرابع 102، الخامس 96، والسادس 102. أقل شيء لا شيء. الأم عند احتمال الأول 48، وفي الثاني 24، وفي الثالث 24، وفي الرابع 24، وفي الخامس 24، وفي السادس 24. كم نعطوها؟ بين 48 و 24. كم أوقفنا؟ 24. طيب الحمل كم أوقفنا؟ لم نعطيه شيئا، وقفنا 102، لم نعطيه شيئا. إيه ولا لا؟ طيب نقول أخ شقيق، الحالة الأولى أخذ 60، الحالة الثانية لا شيء، إذن ما يديش. الحالة الثالثة 30، الرابعة لا شيء، الخامسة 6، والسادسة لا شيء. كم نعطيه؟ لا شيء. إذن كم أوقفنا؟ 60. ها؟ 60. هنا؟ طيب صار القسمة، الزوجة تدي 18 والأم تدي 24، تمام؟ أحسب 18 و24 كم؟ 42 صح. 42 زيد لها 102، شحال تصير؟ 144 هي صحيح الجامعة صح؟ طيب الحالة الأخرى 42 زيد لها واش وقفنا الإجماع؟ 60 و18 و24. أحسب شحال شحال تجي؟ 16 و18 و24، كم تصير؟ 102 ضيف لها لأن في المسألة اللي هي 42 شحال تولي؟ 144. واضحة؟ ها؟ طيب آخر شيء، الزوجة أعطيناها 18 والحمل لا شيء، والأم عندها 24، والأخ الشقيق لا شيء، مفهوم؟ أحسب 48 18 و24 شحال يصير؟ 42 شحال راه باقي على 144؟ 102 صح. الحمل شحال وقفنا له؟ أعطينا له لا شيء، لم يأخذ شيء، لكن كم علقنا؟ علقنا 102، لأنه في مسائل ده 102 وفي مسائل لم يأخذ شيء، علقنا له 102. هذه 102 مع 42 تصير 144. واضح؟ شيخ لنا كي علقنا 102 شفنا بالنسبة أعلى ما أعطيناه. أي نعم، تبعوا معي يا جماعة، تبعوا معي، تبعوا مليح. الحمل لم نعطيه شيئا، الأخ الشقيق لم نعطيه شيئا، تمام؟ صح. لو نعطي الحمل 102، إذا أعطينا له 102 ها؟ الأخ الشقيق كم يأخذ؟ شوفوا الحالات اللي فيها 102، شو يأخذ الأخ الشقيق؟ يأخذ ولا شيء. ها؟ يأخذ ولا شيء؟ طيب 18 و24، 42 و102 و144، صحيح المسألة ولا لا؟ هاي خلاص. طيب عاود الحمل إذا أعطينا له، إذا ما لم نعطيه شيئا، ما أعطينا له حتى شيء، ها؟ شحال رانا موقفين؟ رانا موقفين على الزوجة 18 وعلى الأخ الشقيق 60 وعلى الأم 24. تبعوا معي يا جماعة، واللي ما يفهمش 60 مرة نعاودوا له 70 مرة، لأنه المسألة الأولى يعني حتى تتضح ومن بعد سهلة. أما هذه تجوز قال إني فهمت ومن بعد في الثالثة والرابعة ما فهمتش، ومن بعد تقول لي تروح تقسم للناس تظلمهم شكل. نعاودوا نهار إذا أعطينا الحمل 102 واضح، إذا لم نعطه شيئا رانا موقفين 102. الزوجة نحينا لها 18 أعطينا لها 18 نحينا لها 18، والأم نحينا لها 24، والأخ الشقيق نحينا له 60. هذه كي نجمع شحال تعطينا؟ 102. زيد لها 42 اللي قسمناها 144، كم ولات تعطي اسمها؟ خلاص نعاود نرجع. هذا فقط يكفينا، مفهوم؟ هذا اللي هي. نعم اللي مش واضح نعاود. ها السكوت زعما علامة الرضا. يلا جماعة إذا راهي واضحة نمشي ونديروا نعطوكم تمارين، ولا مش واضحة نعاودوها. ها طيب فيش مشكلة. أخذوا طيب خذ مسائل. مسألة الأولى هلك هالك وترك زوجة وحملا، يعني من الزوجة هذه، وأخت شقيقة وأخ لأب. أخت شقيقة وأخ لأب مسألة ثانية هلك هالك وترك زوجة وحملا وجدة وابن عم. مسألة ثالثة هلك هالك وترك زوجة وحملا وأخت لأب وابن أخ لأب. المسألة الرابعة هلك هالك وترك زوجة وحملا وبنت ابن وأخ شقيق. المسألة الخامسة هلك هالك وترك زوجة وأما وأختين شقيقتين وزوجة أب حامل. المسألة السادسة زوجة أب حامل. زوجة أب حامل عاود شو المسألة؟ مات وترك زوجة أم أختين شقيقتين زوجة أب حامل. ها زوجة أب حامل إذا كان الحمل ميتا انتهى، إذا كان ذكرا ماذا يكون؟ أخ لأب، وإذا كانت أنثى أخت لأب أو أخوين لأب أو أختين لأب أو أخ لأب وأخت لأب. واضح؟ مفهوم؟ مسألة سادسة هلك هالك وترك زوجا وتركت يعني تركت زوجا وأختا شقيقة وأخوين لأم وزوجة أب حامل المسألة السابعة هلك هالك وترك زوجة وأم أب وأم صفر وأم ترك زوجة وأما وأبا وبنتا وزوجة ابن حامل زوجة ابن حامل إذا كان ميت واضح إذا كان ذكر ابن ابن إذا كان أنثى بنت ابن أو ابناء ابن أو بنتا ابن أو ابن ابن وبنت ابن واضح ها؟ هذا مسائل ميراث الحمل هذا مسائل ميراث الحمل نعم بعدها تأتي مسائل الغرقى والهدماء هذا خلنا نتركها في درس الأحد حتى لا تختلط هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.